تفصيل من التقدير الحول، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري او الاجل، والتقدير العمري تفصيل من التقدير الذي كتب في يوم الميثاق، وهذا التقدير تفصيل من التقدير الازلي الذي كتبه الله عز وجل يوم خلق القلم. يوم خلق القلم، هذا استاذ الارض بعد كده، يوم خلق القلم. والامام المبين هو من علم الله عز وجل، هذا بالنسبة الى الاقدار في الدنيا، ومنتهى المقادير في الاخرة الى علم الله تبارك وتعالى، في اخرها الى علم الله تبارك وتعالى. وهكذا انتهت الاوائل الى اوليته، وانتهت الاواخر الى اخريته، وان الى ربك المنتهى هو الاول وهو الاخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. اكتفي بهذا القدر في مراتب الايمان بالقدر، واكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن مرتبة الثالثة ومرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإرادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يرزقنا الرضا والتسليم والاستسلام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.